الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بحمده وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بأعظم الوصايا وأهناها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها أحداث وعبر، ويوم الهجرة من الأيام المشهودة الذي يحل علينا بذكرياته كلما تعاقبت الأعوام عاما بعد عام. ومن عجائب يوم الهجرة أنه كلما تناوله المؤمن بالتأمل والتفكر والتدبر استلهم منه دروسا وعبرا وعظة ومدكرا. وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت فاتحة أمل، وهي الخطوة الأولى للفتح الأكبر إلى مكة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم منها. قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة. فمنذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدأت هجرة القلوب إلى علام الغيوب. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو قومه إلى الهدى وينهاهم عن سبل الردى، فما آمن معه إلا قليل، بل آذوه بالقول والفعال وساموه صنوف العذاب والنكال صلى الله عليه وسلم. فلم يكن ذلك ليثنيه عن دعوته، بل زاده صبرا وثباتا. فبحث صلى الله عليه وسلم عن ديار بديلة، لعل أرضا تحتويه أو بلدا يؤويه، من أجل أن يبلغ رسالات ربه. فيمم صلى الله عليه وسلم وقصد الطائف، لكن الرد كان أقسى مما أمل، فسمع ما يكره، فأوذي صلى الله عليه وسلم وأدمي بالحجارة، وأخرج من الطائف مردودا وقد تجاوز عليه الصلاة والسلام 50، فصبر واحتسب. ثم قام بعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم. وكل قبيلة ترد دعوته، حتى بلغ صلى الله عليه وسلم 15 قبيلة. فلم يفتر عن إصراره، ولم يهن لما أصابه في سبيل الله، حتى فتح الله جل جلاله له قلوبا طاهرة، فصدقوه ونصروه وآووه وعزروه. فكان آل الأنصار محضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. فتمت بيعة العقبة الأولى والثانية معهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام إلى المدينة الطيبة ليهيئ الأجواء ويؤسس البناء. وأثناء هذه الأيام كان صناديد الشرك في مكة تذيق نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه ألوانا من الأذى. وفي ليلة يرى نبينا صلى الله عليه وسلم في منامه الهجرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان. فسمع أبو بكر رضي الله عنه بذلك، فأعد جهازه ومتاع سفره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر رضي الله عنه: فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا اسمه عبد الله بن أريقيط، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وواعده في غار ثور بعد 3 ليال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وهو يلقي نظرة الوداع على بلد الصبا والذكريات، فهنا مولده ونشأته، وهنا رعى غنمه، وذاك بيت خديجة أنسه وبهجته، وهذا بيت عمه أبي طالب حاميه وكافله، وهذا محل مسراه، وبذاك الجبل نزل جبريل فناداه. إنها مشاعر الفراق تختلج في قلب المفارق لبلده، والحزن يفيض من فؤاده حزنا على البلد الحرام. ويترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله ويقول: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إخوة الإسلام والإيمان، ويشتد طلب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شعب وواد حتى بلغوا غار ثور، وأحاطوا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصاحبه في لحظة تحبس فيها الأنفاس. فأصاب الهم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لا على نفسه، بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا أن يجده القوم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا. فيجيبه صلى الله عليه وسلم في ثقة وأمان عظيم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتراجع الأعداء ولم ينالوا ما أرادوا، وبقي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام. وجاء عبد الله بن أريقيط في الموعد المحدد، فارتحلوا وسلكوا طريق الساحل، فأصاب اليأس قلوب المشركين، فجعلوا لمن جاء بهما جائزة قدرها 100 ناقة. فاتسعت دائرة البحث وكثر طالبو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وكان من هؤلاء سراقة بن مالك قبل أن يسلم، حيث لبس سلاحه وانطلق مسرعا في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما قرب منهم سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فساخت يدا فرس سراقة في الأرض، فقال سراقة: ادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له فأطلق، ورجع يقول للناس: قد كفيتكم ما ها هنا. فانقلب حال سراقة من عدو مطارد في أول النهار إلى حارس مانع في آخره. أيها المسلمون، وفي طريق الهجرة يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد الخزاعية، فيمسح صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على ضرع شاة هزيلة لها ويدعو، فتفجرت عروقها باللبن ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقى المرأة وأصحابه، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلب لها ولزوجها في الإناء وارتحل عنها. وفي صباح اليوم التالي سمع الناس بمكة من يقول:

ليبني أمة عظيمة من أقصى شرق العالم إلى مغاربه، تتهاوى أمامه دول الظلم والطغيان عاجزة عن صده ومقاومته فكرا ومنهجا قبل أن يكون سلاحا وعددا. ولعظم تاريخ الهجرة على الإسلام، أدرك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفراسته مكانة هذه الهجرة، وقدمها على أحداث غيرها، فجعل الاعتداد بالهجرة هو بداية التأريخ الإسلامي دون غيره، كتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مبعثه أو وفاته. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. إخوة الإسلام والإيمان، إذا كانت هجرة الأبدان قد انتهت من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، فهناك هجرة لا تنتهي، وهي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهناك هجرة أخرى لا تنتهي، قال الله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر. فهجرة الذنوب والسيئات وترك الشبهات والشهوات آكد في زماننا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وتتحقق هذه الهجرة بنبذ العصاة وهجر مجالستهم. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا عتاب فيه، وأعظم الناجين هم من هاجروا بقلوبهم إلى الله ورسوله، فعملوا بمرضاته راغبين وراهبين له. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على نبيه وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الطيبين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المظلومون المظلومين المضطهدين في كل مكان، كلهم في بورما وفي سوريا وفي فلسطين، اللهم كلهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.